الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشهر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين، قال: والرب سبحانه قد تجلى لقلوب المؤمنين العارفين، وظهر لها بقدرته وجلاله وكبريائه ومضاء مشيئته وعظيم سلطانه وعلي شأنه وكرمه وبره وإحسانه وسعة مغفرته ورحمته، وما ألقاه في قلوبهم من الإيمان بأسمائه وصفاته لحيث احتملته القوى البشرية من ذلك ووراءه مما لم تحتمل قواهم، ولا يخطر ببال ولا يدخل في قلب ما لا نسبة لما عرفوه إليه، والمعنى ما يمكنهم الإحاطة به باعتبار بشريتهم ومخلوقيتهم الضعيفة، وما لا يمكن مما هو فوق بشريتهم وفوق مخلوقيتهم. الله سبحانه وتعالى يعلم والخلق لا يعلمون. قال رحمه الله تعالى: فاعلم أن الذين كان اسمهم أنواع في المعاصي والفجور وفنون الكفر والشرك والتقلب في غضبه وسخطه قلوبهم وأرواحهم شاهدة عليهم بالمعاصي والكفر، مقرة بأن له الحجة عليهم وأن حقه قبلهم، ولا يدخل النار منهم أحد إلا وهو شاهد بذلك، مقر به معترف اعتراف طائع مختار لا مكره مضطهد. فهذه شهادتهم على أنفسهم وشهادة أوليائه عليهم. ومن تأمل حجج الله سبحانه وتعالى الكثيرة بما أنزل من وحي وأرسل من رسل وغير ذلك من شواهد الحجج الشرعية كالآيات والبراهين التي بعث بها الرسل عليهم الصلاة والسلام وأيدت بها الشرائع، أو الآيات الكونية الكثيرة التي تدل على ما يجب في حق الله سبحانه وتعالى وما يجب على عباد الله، ثم تتابع تلك الحجج والبراهين العامة والخاصة لكل من أعرض عن شرع الله من الكافرين أو المجرمين والفاجرين، علم أنه ما استحق عقوبة في الدنيا أحد إلا وقد قامت عليه الحجج فوق ما يحتاج. يكفيه من الحجج واحد، ولكن أقام الله عز وجل الحجج بما لا يحصى من العدد. لو تأملنا فقط القرآن الكريم وما فيه من الحجج على الكافرين والمجرمين والفاجرين لعلمنا أن فيه حججا عظيمة. أنزل القرآن وفيه كم من السور؟ 114 سورة، وفي كل سورة حجج لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. ما من أحد بلغه القرآن إلا وقامت عليه الحجج، فإن أعرض وأصابته عقوبة الله في الدنيا والآخرة هل يستطيع أحد أن يقول أنه قد ظلم أو أنه اضطهد أو أنه أكره؟ الجواب لا. فكيف وقد أيد الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأيد هذا الدين بأنواع من الحجج الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، وهي مؤيدة للقرآن ومؤكدة لما فيه، فلا يصلح أبدا الاعتراض على قدر الله ولا على شرع الله بأن أحدا من الكافرين والمجرمين والفاجرين أصابته عقوبة وهو مضطهد. وهذا هو ما يشير إليه رحمه الله تعالى، وهذا من الإيمان بالقدر. فالإيمان بالقدر له نظرتان: نظرة في آيات الله الشرعية، ونظرة في آيات الله الكونية، وبكلاهما قامت الحجة. قال رحمه الله: والمؤمنون يشهدون له فيهم بشهادة أخرى لا يشهد بها أعداؤه، ولو شهدوا بها وباءوا بها لكانت رحمته أقرب إليهم من عقوبته، فيشهدون بأنهم عبيده وملكه، وأنه أوجدهم ليظهر بهم مجده وينفذ فيهم حكمه ويمضي فيهم عدله ويحق عليهم كريمته ويصدق فيهم وعيده ويبين فيهم سابق علمه ويعمر بها ديارهم ومساكنهم التي هي محل عدله وحكمته. وشهد أولياءه عظيم ملكه وعز سلطانه وصدق رسله وكمال حكمته وتمام نعمته عليهم وقدر ما اختصهم به، ومن أي شيء حماهم وصانهم وأي شيء صرف عنهم، وأنه لم يكن لهم إليه وسيلة قبل وجودهم يتوسلون بها إليه، ألا يجعلهم من أصحاب الشمال وأن يجعلهم من أصحاب اليمين. وشهدوا له سبحانه بأن ما كان منه إليهم وفيهم مما يقتضيه إتمام كلماته الصدق والعدل وصدق قوله وتحقيق مقتضى أسمائه، فهو محض حقه، وكل ذلك منه حسن جميل له عليه أتم حمد وأكمله وأفضله، وهو حكم عدل وقضاء فصل، وأنه المحمود على ذلك كله، فلا يلحق منه ظلم ولا جور ولا عبث، بل ذلك عين الحكمة ومحض الحمد وكمال أظهره في حقه وعز أبداه وملك أعلنه ومراد له أنفذه، كما فعل بالعدن وضروب الأنعام أتم بها مناسك أوليائه وقرابين عباده. وإن كان ذلك بالنسبة إلى الأنعام إهلاكا وإتلافا، فأعداؤه الكفار المشركون به الجاحدون به أولى أن تكون دماؤهم قرابين أوليائه وضحايا المجاهدين في سبيله، كما قال حسان بن ثابت، على أنه هناك فرق كبير. فهذه الأنعام ما أذنبت ولا اقترفت شيئا يقتضي العقوبة، ومع ذلك سخرها الله عز وجل لتكون تماما للعبادة وتوفية في الإكرام والإنعام لعباده، هبة وعطية من الله الكريم الرحمن. فكيف بمن وقعت منه أنواع من المظالم وكذلك الإجرام وغير ذلك، فإنهم من باب أولى إن أصابتهم عقوبة كان ذلك عدل منه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: كما قال حسان بن ثابت: يتطهرون يرونه قربانهم بدماء من علقوا من الكفار. والشاهد أن هذا بإذن الله وقدره وتسخير الله عز وجل لهم ذلك، أي سخر هؤلاء الكافرين أن يكونوا ضحايا للمؤمنين بما كان من ظلمهم وعنادهم، ليكونوا لغيرهم عظة وعبرة. قال: وكذلك لما ضحى خالد بن عبد الله القسري بشيخ المعطل الفرعوني الجعد بن درهم فإنه خطبهم في يوم أضحى، فلما أكمل خطبته قال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، تعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه وكان ضحيته. ذكر ذلك البخاري في كتاب خلق الأفعال. وهذه عقوبة استحقها هذا الضال والرأس من رؤوس أهل البدع والأهواء، رأس الجهمية، وهو شيخ الجهم ابن صفوان، وهذه الحقوبة استحقها بعد إقامة الحجج والبراهين، فلم يستحقها إلا بعدل. قال رحمه الله: فهذا شهود أوليائه من شأن أعدائه، ولكن أعداؤه في غفلة عن هذا لا يشهدونه ولا يقرون به، ولو شهدوا وأقروا به لأدركهم حنانه ورحمته، ولكن لما حجبوا عن معرفته ومحبته وتوحيده وإثبات أسمائه الحسنى وصفاته العلى ووصفه بما يليق به وتنزيهه عما يليق به، صاروا أسوأ حالا من الأنعام، وضربوا بالحجاب، وأبعدوا عنه بأقصى البعد، وأخرجوا من نوره إلى الظلمات، وغيبت قلوبهم من الجهل به وبكماله وجلاله وعظمته في غيابات، ليتم عليهم أمره وينفذ فيهم حكمه، والله عليم حكيم. وصدق رحمه الله، وكل ذلك بحكمة الله وعلمه وعدله. ومع ذلك فلا يعني ذلك أنه لم يكن من هؤلاء شيء اقتضى ذلك، بل الله عز وجل أقام الحجج واضحة بينة: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. طريق الشكر وطريق الكفر واضح بين، كما قال الله: وهديناه النجدين، أي الطريقين الواضحين البارزين. فقد قامت الحجة على الخلق، ما أحد يشك في الفرق بين التوحيد والشرك، وبين الطاعة والمعصية، وبين الفضيلة والرذيلة، ومع ذلك فإن للرذيلة أهلا كما أن للفضيلة أهلا، وإن للطاعة للمعصية أهلا كما أن للطاعة أهلا، وإن للشرك أهل كما أن للتوحيد أهل. فمن أخذ أحد هذين الطريقين بعد حجج الله العظيمة الكثيرة الشرعية والكونية فقد استحقت عليه عقوبة الله. كيف والله أمهل وأمهل وأمهل وأمهل ولم يعاجل بالعقوبة حتى فرغ الإمهال فوق ما يستحق هذا العبد، فإن عاقب عاقب بعدل سبحانه وتعالى، ومن هلك فاستحق العقوبة في الآخرة فهو كذلك بعدل الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يشير إليه رحمه الله في هذه الأبواب والفصول، وسيأتي معنا بالفصل الذي بعده زيادة إيضاح. وإلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.